الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم مت شيخنا على طاعتك واغفر لنا وله وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه ووالدينا والمسلمين: ومنهم من فرق بين الوجود والثبوت، ومنهم من فرق بين التعيين والإطلاق، ومنهم ومنهم من فرق بين الوجود والثبوت. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقال آخرون منهم هو وجود كل شيء، ومنهم من فرق بين كل شيء. نعم، ومنهم من فرق بين الوجود والثبوت، ومنهم من فرق بين التعيين والإطلاق. بين التعيين والإطلاق. نعم. ومنهم من جعله في العالم كالمادة في الصورة. إيش؟ ومنهم من جعله في العالم كالمادة في الصورة. ومنهم من جعله في العالم كالزبد في اللبن، وكالزيت والشيرج في السمسم والزيتون. وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع، والمقصود هنا أن الأصل الذي أضلهم قولهم ما قامت به الصفات والأفعال والأمور الاختيارية أو الحوادث، أو الحوادث فهو حادث. ثم قالوا: والجسم لا يخلو من الحوادث، وأثبتوا ذلك بطرق. منهم من قال: لا يخلو عن الأكوان الأربعة: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. ومنهم من قال: لا يخلو عن الحركة والسكون فقط. ومنهم من قال: لا يخلو عن الأعراض، والأعراض كلها حادثة وهي لا تبقى زمانين، وهذه طريقة الآمدي. وزعم أن أكثر أصحاب الأشعرية اعتمدوا عليها، والرازي اعتمد على طريقة الحركة والسكون. وقد بسط الكلام على هذه الطرق وجميع ما احتجوا به على حدوث الجسم وإمكانه، وذكرنا في ذلك كلامهم هم أنفسهم في فساد جميع هذه الطرق، وأنهم هم بيّنوا فساد جميع ما استدل به على حدوث الجسم وإمكانه، وبيّنوا فسادها طريقا طريقا بما ذكروه، كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع. وأما الهشامية والكرامية وغيرهم ممن يقول بأنه جسم قديم، فقد شاركوهم في أصل هذه المقالة، لكن لم يقولوا بحدوث كل جسم، ولا قالوا إن الجسم لا ينفك عن الحوادث، إذ كان القديم عندهم جسما قديما وهو خال من الحوادث. وقد قيل: أول من قال في الإسلام أن القديم جسم هو هشام بن الحكم، كما أن أول من أظهر في الإسلام نفي الجسم هو الجهم بن صفوان. وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية كثير مشهور. المنهج الصحيح أنه لا يقال الله جسم ولا ليس جسم، لأن هذا لم يرد، وهو لفظ مجمل محتمل، يحتمل حقا وباطلا. نعم. وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية كثير مشهور، فإن مرض التعطيل شر من مرض التجسيم. وإنما كان السلف يذمون المشبهة، كما قال الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيرهما، قالوا: المشبهة الذين يقولون بصر كبصري، ويد كيدي، وقدم كقدمي. وابن كلاب ومن تبعه